رمضان رمضان محبة وطاعة ورسالة جماعة وقرب، كان شهر توبة وصيام بقى شهر أكل وشرب، بقى كرنفال فيستيفال والكل فيه شغال، اخي عليكو كي خليتو ايه للغرور، اللي نص صيامه نايم واللي قام عالخلق زام، شخط نطر زعيق شتايم تبقى ندمان انه قام، شخطي نطر زعيق شتايم تبقى ندمان انه قام، انا ادمان.